الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 23 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى جملية المسند بعد أن انتهينا من تعريفه وتنكيره وما إلى ذلك. وصلنا اليوم بحمد الله تعالى إلى جملية المسند، فما زلنا نتحدث عن المسند. فمن يتفضل بالقراءة، بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وأما كونه جملة فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب كما سبق، وإما لكونه سببا، وقد تقدم بيان ذلك. بارك الله فيك. إذا الآن نتحدث نحن عن المسند حينما يكون جملة اسمية أو فعلية. نحن تحدثنا سابقا عن المسند إن كان مفردا، الآن يتحدث عن المسند إذا كان جملة، يعني الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية. فقال: وأما كونه جملة، يقول فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب، يعني أنا عندي جملة قلت زيد قام، زيد قام، الآن المبتدأ الذي هو المسند إليه زيد، المسند هو الجملة الفعلية قام، الفعل قام، الآن قام هذا فعل ماض، أين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد، فعل ماض مبني فاعله تقديره هو، يعود على زيد، يعود على زيد. إذا قام هو، فكأنك قلت زيد قام، قام زيد. فإذا الآن هنا في إعادة التركيب في تقوية للحكم، في تقوية للحكم، وكأنه كررت أنت المسند إليه عندما كان المسند فعلا. لذلك قال: وأما كونه جملة فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب كما سبق، وهذا سبق أن مر معنا سابقا عندما تحدثنا عن السبب وغير السبب. الآن وإما لكونه سببا، وإما لكونه سببا، وهذا مر معنا سابقا، ومثلنا له بقولنا زيد أبوه قائم، زيد المبتدأ وهو مسند إليه، أبوه قائم هذه الجملة اسمية، أبوه المبتدأ ومضاف إلى الضمير الهاء الذي يعود على زيد وهو الرابط، وهو الرابط الذي ربط بالمبتدأ، وقائم خبر لأبوه. الجملة الاسمية أبوه قائم خبر للمبتدأ زيد، إذن أبوه قائم مسند وزيد مسند إليه. نلاحظ ما الفرق بين زيد قام وبين زيد أبوه قائم. زيد قام الفاعل يعود على المسند وهو مسند إليه، الفاعل مسند إليه، قام هو والفاعل مسند إليه، لذلك لم نقل هنا سبب، لم نقل بأن هنا الجملة سببية، الخبر سببي، لم نقل هنا الخبر سببي. لكن في الجملة الثانية زيد أبوه قائم، الضمير ليس مسندا إليه، أبوه أبو مبتدأ وهذا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، فهو ليس مسندا إليه، لذلك قالوا بأن هذه الجملة، هذا المسند هنا جملة ليست سببية، خبر ليس سبب. في جملة زيد أبوه قائم الجملة هنا خبر سببي، بينما في زيد قام الخبر جملة فعلية وهو خبر ليس بسببي. أذكر بأن الخبر السببي هو جملة أخبر بها عن مبتدأ بعائد ليس مسندا له في تلك الجملة، ليس مسندا له في تلك الجملة. وسمي سببية نسبة إلى الضمير، إلى الضمير الذي هو يعني الرابط الذي يربط بالمبتدأ، فهو السبب الذي جعل هذه الجملة خبرا، كقولنا زيد قام أبوه، أو قولنا زيد أبوه منطلق. زيد قام أبوه جملة فعلية، أبوه هو فاعل قام، وهو المسند، وهو المسند إليه، وقام هو المسند. أبوه هادم مضاف إلى ضمير، هذا الضمير هو الرابط بكلمة زيد اللي هو المبتدأ في البداية، والضمير هنا ليس مسندا إليه. لذلك قلنا هنا أن الخبر سببي. وكذا في قول زيد أبوه منطلق، بمعنى هو قالوا بأن الجملة أخبر بها عن مبتدأ، فالجملة هذه قد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية. إذن أعيد الآن، لدينا الآن زيد قام، هذا الخبر جملة فعلية وليس الخبر سببية. لماذا؟ لأن المسند إليه وهو فاعل قام، فاعل قام لأنه مسند إليه، يصح أن يكون مسندا إليه فهو فاعل. بينما نقول في زيد أبوه قائم أو أبوه منطلق، نقول زيد المبتدأ وهو المسند إليه، الجملة الإسمية أبوه منطلق، هذا الجملة هذه مسند، وهذا المسند هو خبر سببي. لماذا؟ لأن الهاء في أبوه لا يصلح أن تكون مسندا إليه. وكذا في قولنا زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، فالهاء في أبوه أيضا لا يصلح أن تكون مسندا إليه، لذلك سموه خبرا سببيا. وعلى هذا يقول الشيخ بأن الجملة إذا كانت جملة فعلية، جملة فعلية تفيد تقوية الحكم، تفيد تقوية الحكم. كيف تفيد تقوية الحكم؟ تفيد الحكم بنفس التركيب، يعني التركيب زيد قام كأنه قال قام زيد بنفس التركيب، وإما لكونه سببيا أو بأن هناك ضميرا لا يصلح أن يكون مستدا إليه ربط الجملة بمبتدئها، والجملة هذه تكون في محل رفع خبر. قال وقد تقدم بيان ذلك، وقد شرحنا ذلك. يدخل الآن في الجملة الفعلية، لماذا يأتي الخبر جملة فعلية ولماذا يأتي جملة اسمية؟ ما الفائدة البلاغية من مجيء المسند جملة فعلية أو مجيئه جملة اسمية؟ تفضل أستاذ محمد. نعم، وفعليتها لإفادة التجدد، واسميتها لإفادة الثبوت، فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت. نعم، الآن يقول هنا وفعليتها، نحن علمنا سابقا الفعل كما تعلمون الفعل يساوي في معادلة رياضية حدث زائد زمن، طالما ما دام فيه الزمن فإذا هو قابل للتجدد والتغير. الاسم هو اسم المعنى، هو حدث فقط مجرد وعار عن الزمن، إذا لا تجدد فيه لأن الزمن هو الذي يتجدد، الزمن هو الذي يتجدد. أما اسم المعنى الذي هو المصدر الذي هو الاسم فيدل على الثبات والثبوت. من هنا قال الشيخ بأن الخبر أي المسند إذا كان جملة فعلية يفيد التجدد، يفيد الحدوث والتجدد والتغير. لماذا؟ لأن فيه زمنا والزمن متغير، وعلى هذا تفيد الجملة الفعلية التجدد والتغير. أما الجملة الإسمية يقول لاحظوا وفعليتها لإفادة التجدد، فعليتها يعني جملة المسند الخبر إذا كانت جملة فعلية تفيد التجدد، واسميتها لإفادة الثبوت. إذا كان جملة المسند أي الخبر هنا كان جملة فعلية يفيد التجدد والحدوث والتغير لما في الفعل من زمن. إذا كان الخبر أو المسند جملة اسمية يفيد الثبوت لخلو الاسم من الزمن ويعلل ذلك، فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت. إذا أعطانا الآن قاعدة ثم يريد أن يطبق على هذه القاعدة، تفضل. وعليهما قول رب العزة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وقوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، إذ أصل الأول نسلم عليك سلاما وتقدير الثاني سلام عليكم. كأن إبراهيم عليه السلام قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به، أخذا بأدب الله تعالى في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الآن يعطينا تطبيق على هذه القاعدة: الجملة الفعلية تدل على التجدد والتغير، الجملة الاسمية تدل على الثبات والثبوت. يعطينا يقدم لنا شاهدا من قوله تعالى، شاهدا وهو قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، الحديث عن المنافقين، الحديث هنا في الآية الكريمة عن المنافقين، يعني واو الجماعة في لقوا يعود على المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. نلاحظ هنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا هذا فعل، فعل وفاعل، فهو جملة فعلية، الجملة الفعلية تدل على التجدد والتغير. فهؤلاء المنافقون حينما يلاقون المؤمنين يدعون أنهم مؤمنون، فاستخدم هنا الجملة الفعلية دليل ليدلل على تغيرهم وتجددهم وحدوث الكفر منهم بعد خروجهم عن ملاقات هؤلاء المؤمنين. إذن هم غير ثابتين على الإيمان، غير ثابتين على الإيمان، بدليل استخدام الجملة الفعلية التي هي مقول القول لقالوا، قالوا وجماعة عود كما ذكرت على المنافقين، يعني قال المنافقون للمؤمنين آمنا. فالفعل هنا فعل يدل على التجدد والتغير، إذن هم يمكن بعد أن ينصرفوا عن المؤمنين يعودون إلى أشياخهم وإلى شياطينهم وإلى رؤسائهم من المنافقين، فيقولون لهم بأنهم على شركهم وعلى كفرهم وما إلى ذلك. نلاحظ: وإذا خلوا إلى شياطين، انفردوا بشياطين، انفردوا برؤسائهم وزعمائهم، قالوا إنا معكم. إن حرف الناسخ، هنا الضمير المتصل في محل نصب اسم إن، ومعكم الظرف متعلق بمحذوف خبر، إنا موجودون معكم، كائنون معكم. إذن هنا استخدم الجملة الإسمية دليل ثباتهم على النفاق وعلى الشرك. إذن لاحظوا دقة القرآن الكريم، استخدام الجملة الفعلية للدلالة على حالة النفاق التي كانوا متلبسين فيها عندما يلاقون المؤمنين، واستخدم الجملة الإسمية للتدليل على تلبسهم وثباتهم بهذا التلبس في الكفر والإشراك. إذا لاحظوا استخدام الجملة الإسمية واستخدام الجملة الفعلية أفادنا حالة هؤلاء المشركين. طيب، هذه في الآية الأولى. وفي الآية الثانية وقوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. قالوا يعني الملائكة تعلمون لإبراهيم عليه السلام، قالوا سلاما. الآن سلاما إذا أردنا أن نعرف سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما. إذن الجملة هنا جملة فعلية، إبراهيم عليه السلام رد عليهم ماذا قال؟ قال سلام، أي سلام عليكم. إذن استخدم الجملة الإسمية، استخدم الجملة الإسمية. لماذا ورد على لسان الملائكة على لسان الملائكة جملة فعلية، وعلى لسان إبراهيم جملة اسمية. يقول الشيخ، لاحظوا، قدر تقدير الأول: نسلم عليك سلاما، وهذه جملة فعلية كما ذكرت قبل قليل. وتقدير الثاني: سلام عليكم، هذه جملة اسمية. يعلل يقول: كأن إبراهيم عليه السلام قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به، أخذا بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذن في أدب إسلامي، أدب إيماني، بأن الإنسان يحيي من يحييه بتحية أحسن، فرد على الملائكة بتحية أحسن من تحيتهم. لماذا أحسن؟ لأنها تدل على الثبات والثبوت. سلام عليكم، سلام عليكم، وهم حيوه بتحية فيها تجدد وفيها تغير، فيها تجدد وفيها تغير. هذا توجيه وتعليل لاستخدام الجملة الفعلية على لسان الملائكة، واستخدام الجملة الإسمية على لسان إبراهيم عليه السلام. طيب، هناك أيضا رأي آخر في توجيه هذه الآية الكريمة، تفضل. وقد ذكر له وجه آخر فيه دقة، غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه، وهو أن التسليم دعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل نقص، ولهذا أطلق: وكمال الملائكة لا يتصور فيه التجدد، لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم، فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد. وكمال الإنسان وكمال الإنسان متجدد، لأنه بالقوة، وخروجه إلى الفعل بالتدرج، فناسب أن يحيى بما يدل على التجدد دون الثبوت، وفيه نظر. نعم، الآن في لدينا توجيه آخر في الآية الكريمة: قالوا سلاما، قال سلام. التوجيه الثاني، توجيه الشيخ، يقول أن فيه دقة، وفعلا فيه دقة وفيه فطنة، فيه دقة وفيه فطنة، لكن هو يقول بأن هذا التعليل أو هذا التوجيه أقرب إلى أصول الفلاسفة، أشبه بأصول الفلاسفة. طيب، ما هذا التوجيه؟ يقول بأن التسليم، عندما أقول أنا للإنسان السلام عليكم، هذا دعاء، السلام عليكم هذا دعاء، دعاء بماذا؟ دعاء أن يسلم هذا الإنسان من كل عيب ومن كل نقص. ولذلك قال: ولهذا أطلق، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء بالسلام له، لم أحدد السلام من عيب معين، لم أقل له سلمك الله مثلا من المرض، لم أقل له سلمك الله من الخلل، لم أقل سلمك الله من الفقر، لم أحدد. فأطلق السلام عليكم مطلق عام شامل لكل شيء، لذلك هنا قال من كل نقص، لاحظوا استخدم كل التي تفيد الشمول، واستخدم نقص أيضا، نقص في أي شيء من الأشياء الخيرة في هذه الدنيا. فإذا السلام هنا، السلام هو دعاء، أعطانا فائدة، السلام عليكم هذا دعاء، هذا الدعاء معناه يدعو للمسلم عليه بالسلامة والأمان والطمأنينة من كل نقص مهما كان هذا النقص. إذا لم يحصر ولم يحدد مضمون هذه السلامة، هذه السلامة. لذلك أتت تحية الإسلام السلام عليكم على الإطلاق مطلقة، غير مقيدة، غير مقيدة، وهذا ملمح طيب. طيب، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول بعد ذلك: وكمال الملائكة، ملائكة فيهم كمال، وكمال الملائكة لا يتصور فيه التجدد. كيف لا يتصور؟ لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم، يعني الملائكة لا تزد، لا تتغير، لا تتبدل، ليس لديها حدوث، ليس لديها قوة تتغير وتضعف وتزيد وتنقص، إنما يعني فعلهم مقارن لوجودهم، فعلهم مقارن لوجودهم، فعلهم مقارن لوجودهم، وجودهم فعلهم مع مع وجود مقارن لوجودهم، يقع مع وجودهم. لكن الإنسان لا، لديه قوة، يتغير ويتبدل ويزيد وينقص وينتقل إلى الفعل تدريجيا، ويزداد فعله وينقص فعله ويرقى بفعله إلى آخره. لذلك قال: فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد. إذا تحية إبراهيم عليه السلام قال سلام بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والثبوت، مناسبة لحال الملائكة الذي هو قائم على الثبات والثبوت وعدم التجدد والتغير. ولما كان حال الإنسان، حال البشر، قائم على التجدد والتغير والفعل وما إلى ذلك، حي الملائكة إبراهيم عليه السلام بما يدل على التجدد والتغير. لاحظتم؟ وكمال الإنسان متجدد، لأنه بالقوة، عندي قوة، تضعف هذه القوة، تزيد هذه القوة، يتغير، فيه تغير، فيه حدوث، وينتقل للفعل بالتدريج، يعني يتدرج بأفعاله، يزيد فعله، يقوى فعله، إلى في نوع من أنواع التفاوت، في نوع من أنواع التدرج. فلذلك حي الملائكة إبراهيم عليه السلام بجملة فعلية مما يدل، بما يدل على التجدد، ليناسب حالة التجدد التي عليها الإنسان. وإبراهيم عليه السلام حياهم بجملة اسمية تدل على الثبات والثبوت لمناسبة كونهم على عدم التجدد وعدم التغير، لأن فعلهم مقارن لوجودهم، ما في تفاوت في فعلهم، مقارن لوجودهم، موجودون في فعل، غير موجودين ما في فعل. أتوا إلى إبراهيم عليه السلام فحيوه، بعد ذلك لم أمر اختلف، الأمر اختلف. إذن هذا توجيه آخر للآية الكريمة. إذن في الآية الكريمة في سورة هود قالوا سلاما، قالوا سلام، قالوا الواو تعود على الملائكة، استخدم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة، استخدمت الجملة الفعلية سلام يعني نسلم سلاما، الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث والتغير. لماذا؟ لأحد توجيهين: إما لأن الملائكة قالوا نسلم عليهم سلاما، يعني راعوا حياة إبراهيم عليه السلام، حياة الإنسان بطبيعة الحال قائمة على التجدد، وإبراهيم عليه السلام رد عليهم بأحسن من تحيتهم، أخذا بالأدب الذي دعانا الله سبحانه وتعالى إليه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. التوجيه الثاني بأنهم نعم هم حيوا إبراهيم عليه السلام بجملة فعلية دالة على التجدد لمناسبة حياة الإنسان، لمناسبة حياة الإنسان القائم على التجدد والتغير. وإبراهيم عليه السلام حياهم بجملة اسمية دالة على الثبات والثبوت لمناسبة طبيعة حياة الملائكة التي يقترن فعلهم بوجودهم، فلا تغير ولا تجدد ولا تفاوت. هذا والله أعلم. والتوجيهان فيهما من الفطنة ما فيهما، والتوجيهان يدلان على علو بلاغة القرآن العظيم. استخدام قالوا سلاما، لاحظوا سلاما، قال سلام، لاحظوا بين سلاما وسلام، بين النصب وبين الرفع اختلف المدلول البلاغي، واختلف المعنى، اختلف أيضا المعنى من حيث النتيجة التي يعني نبتغيها أو نفهمها من هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ بعدين وفيه نظر، يعني له رأي في ذلك لكن لم يعلق على ذلك. يدخل الآن الشيخ في آية ثانية، يدخل في آية، لاحظوا أعطانا القاعدة العامة ثم بدأ يطبق هذه القاعدة على آيات من الذكر الحكيم. تفضل يا استاذ محمد. وقوله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أي أحدثتم دعاءهم أم استمر صمتكم عنه، فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعائهم. فقيل: لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم. نعم، الآية الكريمة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم، الآن الواو عفوا الفاعل هنا وإن تدعوهم إما أن يعود إلى المسلمين، والمفعول به الهم يعود على المشركين، وإما أن يكون المخاطب المشركين والمفعول به هم الأصنام، هي الأصنام. حتى نفهم الآية بشكل كامل، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم، عليكم هي على للاستعلاء المجازي، ممكن تكون أيضا بمعنى عنده، يعني سواء عندكم أو سواء عليكم للاستعلاء المجازي، فإما أن تكون بمعنى عنده أو بمعنى على، بمعنى على يعني بمعنى الاستعلاء المجازي وليس الاستعلاء الحقيقي. سواء أدعوتموهم، استخدم الجملة الفعلية أدعوتموهم، يعني أنتم أيها المشركون إذا دعوتم هؤلاء الأصنام أم أنتم صامتون، الأمر سيان سواء، فهم صامتون لا يتحركون ولا يجيبون. إذا كان الخطاب للمشركين فأنتم أيها المشركون عندما تدعون هؤلاء الأصنام، أصنامكم هذه التي تعبدونها لن ترد عليكم فهي صامتة، فسواء عليكم دعوتموهم وتكلمتم معهم وأحدثتم الدعاء أم التزمتم الصمت ولم تتكلموا، الأمر سيء. لماذا؟ لأنهم صامتون لن يحوروا جوابا ولن يردوا عليكم، لأنهم أصنام لا حياة فيهم، لا يضرون ولا ينفعون، يعني هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. إذن هنا لاحظوا السياق، أم أنتم صامتون أعطانا إيحاء في الجملة الإسمية أنتم صامتون، المبتدا والخبر الجملة الإسمية، للدلالة أيضا على حقيقة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تستجيب لدعاء. إذا أخذنا توجيه الآية بالطريقة الثانية بأن الخطاب للمسلمين وأن المخاطبين هم المشركون، يكون هؤلاء المشركون أيضا لا خير فيهم، فمهما دعاهم المسلمون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى يصدون ولا يستجيبون، وكأنهم صامتون لا يتغيرون ولا يتبدلون. لاحظوا إذن يعني فعلكم وعدم فعلكم مع هؤلاء المشركين سيئ، أنتم أيها المشركون فعلكم مع أصنامكم وعدم فعلكم مع أصنامكم سيئ، انتبهتم؟ فإذا أعطانا الحركة اللي فيها تجدد، أعطانا عدم الحركة في الجملة الإسمية الثبات، لأن هذا أمام هؤلاء المشركين إذا كان المخاطبون هم المسلمين، وأيضا وإذا كان المخاطبون هم المشركون فالمقصود بالأصنام. إذن الآية الكريمة استخدام للجملة الفعلية أدعوتموهم التي تدل على أي أحدثتم دعاءكم، تدل على الحدوث، تدل على التغير وعلى التجدد، جددت ودعوتم مرة اثنتين إلى آخره، وبعد ذلك استخدم الجملة الإسمية وقال بأنهم سيان أم أنتم صامتون في سورة الأعراف، للدلالة استخدام الجملة الإسمية هنا للدلالة على ثبات تلك الأصنام على ما هي عليه من جمود وعدم ضر وعدم نفع وعدم استجابة وعدم تكلم، لأنها لا تملك شيئا. وإذا كان المقصود المشركين فكذلك كان هؤلاء المشركون صامتين لا فائدة فيهم، لا فائدة فيهم. نعم تفضل، ننتقل الآن إلى آية أخرى. تفضل. وقوله تعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أحدثت عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك أم اللعب، أي أحوال الصبا بعد مستمرة عليك. الآية الكريمة هذه أيضا الآية الكريمة أيضا في خطاب إبراهيم عليه السلام وهي في سورة الأنبياء. سأذكركم بالآيات السابقة حتى نفهم الآية الكريمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال لأبيه وقومه، حديث عن إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إذن الآن الحديث على لسان من؟ على لسان قوم إبراهيم عليه السلام، يخاطبون إبراهيم: أجئتنا أنت يا إبراهيم، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ طبعا أجئتنا بالحق، الباء هنا للمصاحبة، يعني أجئتنا مصاحبا للحق، متلبسا بالحق، فالباء هنا للمصاحبة. ثم لاحظوا أن أم هنا، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت، تحتمل أن تكون متصلة وهو الأرجح، وتحتمل أن تكون منفصلة يعني منقطعة، تحتمل هذا وذاك، لكن الراجح فيها والله أعلم أنها متصلة، أنها متصلة. طيب لاحظوا الآن، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. لأن أجئتنا بالحق يعني أنت أحدثت عندنا ما يدفعنا للحق، لأن هو خاطبهم، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فنبههم إلى ما هم فيه من ضلال، ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهم يتساءلون في شيء من يعني الاستغراب أو التعجب أو الاستفهام: أجئتنا بالحق، يعني أنت هل الآن جئتنا بالحق أم أنت تمزح معنا؟ لأن هنا اللعب أم أنت من اللاعبين، المقصود اللعب بالقول، لعب بالقول، فهو ما يسمى بالمزاح وما إلى ذلك، أو الهزل أو ما إلى ذلك. لاحظوا يعني موقفهم، ويتهمون إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك لم يرد على لسان هؤلاء، لم يقولوا لاعبا، قالوا من اللاعبين. إذن هناك غير إبراهيم عليه السلام، من ذلك هنا يعني التوجيه أنها بمعنى المزاح أو الاستهزاء أو ما إلى ذلك. فالآن لاحظوا معي أنه استخدم الجملة الفعلية، الجملة الفعلية أجئتنا بالحق، دليل أن هذا المجيء فيه تجدد، فيه تغير. ثم بعد ذلك أم أنت من اللاعبين، هلا أنت المبتدأ، ضمير منفصل في المحرفة مبتدأ وهو مسند إليه، ومن اللاعبين شبه الجملة، جار المجرور متعلقان بمحذوف خبر لأنت وهو مسند، وهو مسند. إذن هنا الجملة جملة اسمية، مبتدأ وخبر، أنت ومن اللاعبين جملة اسمية، فاستخدم هنا الجملة الاسمية، وما قبل أم استخدم الجملة الفعلية، استخدم الجملة الفعلية يعني بما يتناسب مع حال هؤلاء المشركين من قوم إبراهيم عليه السلام، ويعني استغرابهم أو استنكارهم أو تعجبهم من مجيء إبراهيم عليه السلام بالحق. لذلك كأنه عندما استخدم الجملة الإسمية أم أنت من اللاعبين، كأنه أنت ثابت على، أنت ثابت مثل ما كنت صغير، ممكن ما كنت سابقا أيام الصبا تمزح معانا، فأنك ثابت على مزاحك وطريقتك التي كنت عليها وأنت صبي. تبهتم؟ فإذا استخدام الجملة الفعلية له دلالة واستخدام الجملة الاسمية له دلالة، فهنا جئتنا بالحق دليل التغير والتجدد. استخدام الجملة الاسمية دليل الثبات، يعني أنك ثابت لم تتغير كما كنت في صباك تمزح وتلعب وما إلى ذلك. نعم، وهذا طبعا لا شك أنه من بلاغة القرآن الحكيم. نعم، ندخل في آية أخرى، تفضل. وأما قوله تعالى وما هم بمؤمنين في جواب آمنا بالله وباليوم الآخر، فلإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم، ولهذا أطلق قوله مؤمنين وأكد نفيه بالباء، ونحوه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نعم، الآية الكريمة الآية الكريمة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والحديث عن المنافقين أيضا، والحديث عن المنافقين أيضا. ومن الناس من يقول، لاحظوا آمنا بالله، استخدم الجملة الفعلية دليل تغيرهم وتجددهم ونفاقهم، آمنا بالله وباليوم، وما هم بمؤمنين. ما كما تعلمون هنا عامل عمل ليس، نافي نافي عمل ليس، والضمير المنفصل في محل رفع اسمها، وبمؤمنين الباء حرف جر زائد، ومؤمنين مجرور لفظا مرفوع فمنصوب محلا على أنه خبر ما العامل عمل ليس. إذن هنا جملة اسمية، إذن هنا وما هم بمؤمنين، دخلت الماء على الجملة الاسمية، دخلت على الجملة الاسمية، ثم بعد ذلك أكد بالباء الزائدة. قلنا الحرف الزائد يفيد التأكيد والتوكيد، فالباء حرف جر زائد يفيد التوكيد. ما معنى ذلك؟ الآن عندما استخدم الجملة الاسمية هنا للدلالة على ثباتهم على النفاق والكفر وإخراجهم، وإخراج ذواتهم كما نص الشيخ، وإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم. يعني كأنه يقول لهم أنتم كاذبون، أنتم كاذبون، أنتم ليسوا من المؤمنين، فأخرج هؤلاء المنافقين من جماعة المؤمنين باستخدامه كأنكم، يعني كأنه يريد أن يقول أنتم ثابتون على إشراككم وعلى نفاقكم وعلى كفركم. نعم، إذن لاحظوا استخدام الجملة الاسمية واستخدام حرف الجر الزائد أيضا، ماذا أفاد حرف الجر الزائد الذي يفيد التوكيد، ونحو ذلك قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون أن يخرجوا من النار، هذا التجدد تغير. أتت الجملة بعد ذلك وما هم بخارجين منها، دليل الثبات والثبوت بأنهم هم ثابتون مقيمون ثاؤون في تلك النار لا يمكن أن يخرجوا منها. إذا لاحظوا استخدام الجملة الفعلية التي تعبر عن الحدوث والتغير، والجملة الاسمية التي تدل على الثبات والثبوت. وشرطيتها لما مر وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. ما معنى شرطيتها؟ يعني الجملة الجملة الفعلية الشرطية، يعني الجملة الشرطية، الجملة الشرطية من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، الجملة الشرطية مرت معنا سابقا اللي هو التقييد بالشرط، مر معنا إن وإذا ولو، وتحدثنا ذلك بالتفصيل. فائدة إن كما تعلمون أنها تشير إلى عدم الجزم بوقوع ما بعدها، وقلنا بأن السعد أشار إلى ناحية مهمة بأن إن إذا أتت على هذا الأصل يعني دالة على الشك وليست دالة على الجزم، فهي متأولة في القرآن الكريم أو أنها حكاية على لسان معين. يعني بمعنى إذا كانت من كلام الله سبحانه وتعالى فلا شك إلا أنها تدل على حتمية الوقوع مثل إذا، لكن إذا أتت في القرآن الكريم دالة على الشك يعني عدم الجزم بوقوع ما بعدها فهذا بمتأول أو على حكاية معينة، على حكاية معينة. وفصلنا الحديث حينما تحدثنا عن التقييد بالشرط. وإذا كما تعلمون تفيد حتمية وتأكيد وقوع ما بعدها، وتحدثنا أيضا عن لو بالتفصيل. هذا إذا الجملة الشرطية الآن وظرفيتها، يعني الجملة قال هو لسوف ظرفيتها، يعني إذا كان المسند الخبر ظرفا فقال ظرفيتها، وقال هو جملية المسند فكأنه أقرأ يعني إذا كان المسند جملة ظرفية، إذا كان المسند جملة ظرفية. طبعا لا توجد لدينا جملة ظرفية على الرأي الراجح، على الرأي الراجح، لكن هو يقصد يعني إذا كان المسند ظرفا هذا هو المقصود. وهذا الظرف يتعلق بماذا؟ يتعلق غالبا بفعل، يتعلق غالبا بفعل، فيكون المسند جملة فعلية. طيب لماذا يأتي الخبر ظرفا؟ ظرفا يقول وظرفيتها لاختصار الفعلية، لاختصار الفعلية. كيف الاختصار الفعلية؟ يعني الآن عندما أقول محمد في الدار، محمد في الدار، محمد مبتدأ هذا مسند إليه، طيب في الدار جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر لمحمد أو بمحذوف فعل محمد استقر في الدار، استقر في الدار. إذن الخبر هنا جملة فعلية، اختصرت هذه الجملة الفعلية وعوض عنها بالجار المجرور المتعلقان بهذا الفعل. فبدل ما يقول محمد استقر في الدار قال محمد في الدار، فهذا حقق ماذا؟ حقق الاختصار، حقق الاختصار. إذا قال وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. نحن ممكن نقدر محمد مستقر في الدار، كائن في الدار، يعني نقدر اسما، لكن هو يقول أنه في الأصح أنه الظرف اللي هو شبه الجملة الجار المجرور أو ظرف المكان أو ظرف الزمان أن يتعلق بفعل. على هذا الرأي، على هذا الرأي يكون الظرف أو الجار والمجرور مختصرا لهذا الفعل، مختصرا لهذا الفعل. فإذا كان المسند ظرفا ففيه الغاية من ذلك اختصار، اختصار الجملة الفعلية، اختصار الجملة الفعلية. وهذا يدخل في إيجاز الحذف، اختصار لكن في إيجاز أيضا. إذا الآن دخل تكلم عن الجملة الفعلية بصورة عامة تدل على الثبات والثبوت، تكلم عن الجملة الاسمية تدل على، عفوا، الجملة الفعلية تدل على التجدد والتغير، الجملة الاسمية تدل على الثبات والثبوت، وأعطانا شواهد على ذلك تطبيقية. ثم دخل إذا كان الخبر جملة أو المسند جملة شرطية، وهذا سبق أن تحدثنا فيه. إذا كان الخبر ظرفا والظرف على الأصح أنه يتعلق بفعل محذوف، فإذا على هذا الأساس يكون تكون يعني يكون المسند الظرفي من باب الاختصار، من باب الاختصار. لذلك قال وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. قلت أخوك في المسجد، يعني أخوك يقرأ في المسجد، مثلا أخوك يوجد في المسجد، ودائما نحن نقدر بفعل عام. فهو اختصر الفعل، اختصر الفعل. نعم، حتى جملة الصلة كما تذكرون، جملة الصلة أيضا يرجحون أن تكون فعلية، أن يقدر بعدها فعل، إذا انتهينا الآن من جملية المسند، يعني إذا جاء المسند جملة فعلية كانت أو اسمية، وطبق الشيخ على آيات من الذكر الحكيم. الآن ينتقل إلى تأخير المسند أو تقديم المسند. تقديم المسند أو تأخير المسند، تفضل. تأخير المسند وتقديمه، وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إليه أهم كما سبق. نعم، وأما البداية عفوا، تأخير المسند الأصل في الجملة العربية أن يأتي المسند إليه أولا ثم المسند، يعني المبتدأ أولا ثم الخبر، المبتدأ ثم الخبر. فتأخيره قال في لأن ذكر المسند إليه، يعني المبتدأ هو هنا أهم، كما سبق أن ذكرنا سابقا عندما تحدثنا عن تقديم المسند إليه، عن تقديم المسند إليه، لأن ذكر المسند إليه هو الأهم، لذلك اختصر هنا، اختصر هنا. لكن عندي أداة الفاعل مثلا، عندي نائب الفاعل، الفاعل لا يتقدم على فعله، نائب الفاعل لا يتقدم على فعله عند البصريين، لا يتقدم عند البصريين على فعله. لذلك هنا عندما قال فلأن ذكر المسند إليه أهم كما سبق، قصد تقديم المبتدأ، وأن المسند هو الخبر، والأصل في الجملة العربية أن يأتي المبتدأ أولا ثم الخبر. نعم، ثم يدخل الآن في تقديم المسند، لأن هناك على يعني الأصل اللغة المبتدأ والخبر، مسند ومسند إليه ومسند، الآن نقدم المسند، نقدم الخبر، تفضل. فلماذا؟ تفضل. وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقولك قائم هو لمن يقول زيد إما قائم أو قاعد، فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما. ومنه قولهم تميمي أنا، وعليه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول. ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى لا ريب فيه، لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى. نعم، ممتاز. الآن تقديم المسند، لماذا يتقدم المسند على المسند إليه؟ الأصل أن يتقدم المسند إليه المبتدأ ثم يأتي الخبر. يقول هنا لدينا عدة أغراض أو أهداف أو مغازن لتقديم المسند: التخصيص، التنبيه، التفاؤل، التشويق. هو ذكر هذه الأغراض الأربعة، وهناك أغراض كثيرة حقيقة، هناك أغراض كثيرة، لكن هو ركز على هذه الأغراض الأربعة: التخصيص، التنبيه، التفاؤل، التشويق. التخصيص، نحن عندما نقدم الخبر على المبتدأ رتبة الخبر أن تكون متأخرة، يعني المسند رتبته متأخرة، إذا قدمنا ما حقه التأخير. تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، يفيد القصر والحصر. إذا قال التخصيص يعني يفيد القصر، يفيد الحصر، تمام. فقال أول يعني غاية أو أول هدف أو أول فائدة من تقديم المسند هو تخصيصه، فإما لتخصيصه بالمسند إليه، تخصيصه بالمسند إليه. يعني إيش معنى تخصيص المسند؟ يعني قصر المسند إليه على المسند، قصر المسند إليه على المسند، هذا هو المقصود. سنأخذ أمثلة كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. الآن لكم دينكم، دينكم هو المبتدأ وهو مسند إليه، ولكم شبه الجملة الجارة جملة تعليقان بمحذوف خبر مقدم وهو مسند، إذن قدم المسند. ما الفائدة من تقديم المسند هنا؟ قال التخصيص، تخصيص يعني حصر أو قصر المسند إليه على المسند، يعني قصر دينكم يقاتل المشركين، دين الإشراك مقصور عليكم أيها المشركون. ولي دين، ولي دين الآن أيضا دين مبتدأ مؤخر، ولي شبه الجملة الجار والمجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم، إذن المسند تقدم، مقدم المسند. لماذا؟ ماذا أفاد؟ أيضا أفاد القصر والحصر والتخصيص، أي قصر المسند إليه الذي هو الدين، يعني قصر الإسلام على المسلمين، الإشراك قصروا على هؤلاء المشركين، والإسلام قصره على المسلمين المؤمنين. إذن تقديم الآن المسند أفاد القصر والحصر، وأعطانا أمثلة بشرية، وقولك قائم هو لمن يقول، واحد يقول لك زيد إما قائم أو قاعد، هو متردد، زيد قائم أو قاعد، تردد بين القيام والقعود، ما حصر، ما لم يقل هل هو قاعد أم قائم، فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهم، ما خصصه، متردد. فعندما تقول قائم هو، قائم هو، هو الضمير ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وقائم خبر مقدم، خبر مقدم، ما قال هو قائم، قال قائم هو، فقدم الخبر هنا للقصر والحصر، فقد قصر هو المسند إليه، قصره على المسند الذي هو قائم، إذن هو مقصور على القيام، إذن ليس قاعدا وليس مسافرا وليس متحركا، إنما قصره على القيام، هو قائم، فقصر هو اللي هو المبتدأ اللي هو المسند إليه، قصره على المسند، وهذا أسلوب قصر، هذا أسلوب قصر. كذلك عندما يقول أحدهم تميمي أنا، تميمي أنا، لا، تميمي خبر مقدم وهو مسند، أنا الضمير المنفصل في محل رفع مبتدأ مؤخر، ما الغاية، ما الذي حققه تقديم الخبر هنا؟ أيضا القصر والخصر، فقصره، قصر أنا على التميمية، إذن هو ليس بقيسي، ليس بطائي، ليس بتغلبي، إذن قصره هنا على تميم، على تميمي أنا، قصر نفسه على أنه تميمي. فإذن تقديم الخبر، تقديم المسند أفاد القصر والحصر أو التخصيص. ثم عليه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الآية الكريمة، الآية الكريمة لاحظوا معي، الصافات، الآية الكريمة في الصافات، إلا عباد الله المخلصين، حديث عن عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن بيضاء لذة يتحدث عن الخمر في الجنة، عن خمرة الجنة، عن خمرة الجنة، والتي هي لعباد الله المخلصين كما في نص الآية الكريمة. ولا فيها غول، والغول كما تعلمون ما يغتال العقول والأجسام فيهلكها ويتعبها ويقتلها، وينزفون بمعنى ولهم عنها ينزفون ولهم يسكرون عنها. معلوم أن الخمر في الحياة الدنيا، خمرة الدنيا هذه تذهب العقل وتستر العقل وتدع الإنسان غير إنسان والعياذ بالله. فخمرة الجنة إذن مختلفة عما هي عليه في هذه الدنيا، عن خمرة الدنيا. لذلك قال لا فيها غول، يعني حصر، شوفوا، قصر، قصر خمرة الجنة بأنه لا يمكن أن تغتال الإنسان، لا يمكن أن تهلك عقل الإنسان، لا يمكن أن تغلق عقل الإنسان نهائيا. لذلك هو قال قبل في الآية الكريمة، قال بيضاء يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، إذن فيها لذة لمن يشربها. ثم قال لا فيها غول، لا فيها غول. إذن هنا قصر المسند إليه اللي هو غول على أهل الجنة، على المخلصين الذين يخلدون في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا معنى ذلك بأن الخمر في غير الجنة تغتال العقول، لذلك قال هنا أي بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول. إذن القصر هنا والخصر أفاد فائدة عظيمة جدا، أفاد فائدة عظيمة جدا، وهو أن خمرة الجنة غير خمرة الدنيا، فتلك لا تذهب العقل، بل هي لذة للشاربين، بيضاء لذة للشاربين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يسكرون، لا تذهب عقولهم. إذن تقديم الآن الخبر اللي هو فيها، يعني جار ومجرور على قائم محذوف خبر مقدم، وغول هو المبتدا، ونفى ذلك، حصر لذة الخمر وعدم اغتيالها للعقول في خمرة الجنة. لاحظتم؟ ليشير إلى أن خمرة الدنيا تغتال العقول وتهلك الأنفس وتقتل الإنسان. نعم. إذن لاحظوا ثم بعد ذلك لاحظوا معي، ولا هم عنها ينزفون. الآن هم المبتدأ، لهم مبتدأ، وينزفون الجملة هي في محرف خبر، جملة ينزفون هي في محرف خبر. إذن هنا على أصل قدم المسند إليه المبتدأ، ولا هم عنها ينزفون، لكن استخدم ماذا؟ استخدم الجملة الإسمية، ولا هم مبتدأ اسم، صحيح الخبر هو جملة فعلية تبهنا، لكن أيضا فيها بأنهم ثابتون على أنهم لا يمكن أن يتأثروا بتلك الخمرة اللذيذة الطيبة التي لا تذهب العقول ولا تقتل النفوس ولا تهلك الإنسان الذي خلده الله سبحانه وتعالى في جنان النعيم، وهم أولئك المخلصون كما ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وشره، يعني وضح صفات هؤلاء، نعم، وثواب هؤلاء. ثم يقول بعد ذلك ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى لا ريب فيه في سورة البقرة الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، تعلمون ذلك الكتاب الإشارة إلى القرآن الكريم، الراجح أنه للقرآن الكريم، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، لا يمكن يأتيه الريب أو الشك من بين يديه أو من خلفه نهائيا، لا ريب فيه. ثم بعد هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. الآن لا ريب فيه لا في الجنس، وريب اسمها كما تعلمون، لكن يستخدم لا نفي الجنس، نفى نفيا على سبيل القطع، نفي جنس الريب نهائيا. ويأتي الخبر هنا على بابه، يعني أتى الاسم ثم الخبر، إذن ما في تقديم، لم يقل لا فيه ريب، لأن لو قال لا فيه ريب نفى الريب عنه وحصر عدم وجود الريب في القرآن، ومن ثم يمكن أن يثبت لغيره من الكتب، لغيره من الكتب السماوية، لكن عندما الآن لم يحصر لذلك لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله سبحانه وتعالى. إذن عندما لم يحصر هنا لا ريب فيه، ما في قصر، لم يقدم المسند الذي هنا هو الجار والمجرور متعلقان محذوف خبر للا نافي للجنس. لماذا؟ حتى يعني يفيد يفيد عدم أيضا ثبوت الريب في أي كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى، لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله. لاحظوا الدقة اللغوية في التقديم والتخير، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن أيضا الكتب السماوية الأخرى لا ريب فيها، الإنجيل والتوراة طبعا ما يقصده التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. نعم، إذن الفائدة الأولى من تقديم المسند هي التخصيص، أي القصر، أي القصر الحصر. نعم، الفائدة الثانية يقول هي التنبيه. تفضل أستاذ محمد. وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقوله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم، إذن ممكن يكون الغرض لتقديم المسند، تقديم الخبر على المبتدأ، هو التنبيه من أو من بداية، التنبيه بداية على أمر مهم، يعني يريد أن ينبه السامع بداية على أمر مهم فيقدم الخبر، يكون الخبر هو المهم هو الأهم. لذلك يقول وإما للتنبيه من أول الأمر، يعني بداية قبل ما يفكر ويذهب إلى الجملة ويقرأ جملة، بداية نعطيه مباشرة ما الذي يريد أن ينبه إليه، على أنه خبر لا نعت، لأن هذا الذي قدمه هو خبر مسند. لاحظوا الشاهد كقوله، شاهد الشرع له همم لا منتهى لكبارها. الآن همم هي مبتدأ مؤخر، وله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، قدم الخبر على المبتدأ، قدم الخبر لماذا؟ حتى ينبه السامع من أول الأمر بأنه هذا خبر وليس نعت، لأنه قال همم لهم، همم له، همم له، لكان يمكن أن تكون الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهمم ولا يكون مسندا. فتقديمه لينبه بأن هذا الخبر، فقدم الخبر على المبتدأ حتى لا يتوهم، حتى لا يتوهم السامع أنه صفة وليس خبرا. له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. طيب، في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، الآية الكريمة في سورة الأعراف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الخطاب لمن؟ الخطاب لآدم عليه السلام وحواء وإبليس، أليس كذلك؟ يعني الخطاب لهؤلاء. طيب، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، لأن مستقر المبتدأ المؤخر، والجار المجرور لكم في الأرض، جار المجرور لكم مستقر لكم كائن لكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إذن المسند متقدم هنا، لماذا؟ حتى ينبه بأنه هنا هو هذا الخبر، يخبرهم أنه مستقرهم في الأرض، فأعطاهم مستقرهم قبل أن يحدد، يعني أعطاهم الأرض ولكم في الأرض، أعطاهم هذا ثم قال لهم هذا مستقركم، مستقر هذا الأرض، مستقر لكم، حتى لا يتوهم لأن هذه صفة. ثم بعد ذلك هنا لأنه الأهم بالنسبة إليهم أين سيستقرون، فأعطاه مباشرة الأهم. أجد هنا أنه قدم الأهم اللي هو الخبر اللي هو المسند اللي هو لكم في الأرض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن التقديم هنا التنبيه من أول الأمر بداية على أن المسند هنا هو الخبر وأنه ليس صفة، لأنه الصفة شيء آخر، ويمكن أن يكون أيضا لأن الخبر هو الأهم بالنسبة لي المستمع. نعم. الغرض الثالث من أغراض تقديم المسند، تقديم الخبر، ما هو؟ تفضل يا أستاذ محمد. وإما للتفاؤل وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، وقوله: وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان. قال السكاكي رحمه الله: وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام في المسند، وإلا لم يحسن ذلك الحسن. إذن وإما للتفاؤل، إذن الغرض الثالث من أغراض تقديم المسند هو التفاؤل. ما معنى التفاؤل؟ يعني إسماع المخاطب أمرا يسره، إسماع المخاطب أمرا يفرحه، يدخل إلى نفسه الفرح والمسرة ويدفعه إلى التفاؤل. إذا قلت له ناجح أنت، ناجح أنت، ما قلت أنت ناجح، ناجح أنت، فناجح هو الخبر وأنت هو المبتدأ المؤخر. لماذا قدمت أنا الخبر الآن اللي هو المسند؟ لأبشرك بالنجاح حتى تتفائل وتسعد وتسر، أعطيتك البداية الشيء الذي يسرك. قلت مثلا لنفترض قلت طاب يومك، طاب يومك، طاب يومك، الفعل هنا المسند الفعل، وهذا طبيعي أنه لم الفعل يتقدم على الفاعل، طاب يومك الفعل يتقدم على الفاعل، لكنه مسند، لكنه مسند، وأيضا هو يعني يثير في نفس الإنسان التفاؤل والمسرة وما إلى ذلك. إذا قلت ابتهجت الحياة بقدومك، ابتهجت الحياة بقدومك، الحياة هي الفاعل وابتهجت الفعل اللي هو المسند، وطبيعي هو مقدم فعل على الفاعل، لكن هنا ماذا أفاد؟ أيضا أفاد إدخال المسرة والتفاؤل والانشراح إلى نفس المستمع. سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام، هذا بيت من الشعر. سعدت بغرة وجهك الأنام، أو سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. لاحظ، سعدت بغرة وجهك الأيام، سعدت الفعل، الأيام الفاعل، الفاعل هو المسند إليه، الفعل هو مسند ومتقدم بطبيعة الحال، يثير البهجة والفرح والمسرة والتفاؤل في نفس المستمع. وتزينت ببقائك الأعوام، أيضا لاحظوا، تزينت ببقائك الأعوام، الفعل متقدم هنا وهو مسند، والأعوام هو الفاعل، ويثير ذلك الانشراح والمسرة والفرحة والتفاؤل في نفس المستمع. يعني بمعنى أنت تقدم له ما يسر، فتقدم الخبر الذي يسره، المسند الذي يسره، تقدمه على المسند إليه. طيب، الحالة الرابعة أو الغرض الرابع أيضا هو التشويق، هو التشويق. التشويق إلى ماذا؟ التشويق إلى ذكر المسند إليه، يعني أنت قدمت المسند فأنت تريد أن تشوقه للاستماع إلى المسند إليه، إلى معرفة المسند إليه، كقوله لاحظوا: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. طيب أنا قلت ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، تتساءل أنت، تتساءل، تشتاق، ما هذه الثلاثة، ما هذه الثلاثة التي تشرق الدنيا ببهجتها؟ إذن حصل الآن التشويق والإثارة لمعرفة المسند إليه. شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، يعني شمس الضحى هي المبتدأ، وما عطف على المبتدأ بعده أبو إسحاق والقمر، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، فقدم الخبر، لاحظتم، قدم الخبر على المبتدأ، والخبر هو المسند. لماذا؟ للتشويق لمعرفة المسند إليه، لمعرفة المسند إليه. قال ثلاثة تشرق الدنيا، طبعا جملة تشرق هنا صفة في محل رفع الصفة لثلاثة، في محل رفع الصفة لثلاثة، وثلاثة خبر مقدم، خبر مقدم، انتبهتم؟ لذلك يقولون الحاص الذي يحصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. يعني أنت أعطيتني الشيء اللي أنت عم تطلبه، تسعى إليه، مشتاق إلى معرفته، اللي هو المسند إلي شمس الضحى، هذا أعز من يعني منساق إليك بدون جهد وبدون تعب. لذلك التشويق له غاية بأن أنت تطلب وتشتاق أن تعرف المسند إليه. نعم. وكقوله وكالنار الحياة، الحياة هي المبتدأ، وكالنار شبه الجملة الجار والمجرور متعلق بحذوف خبر مقدم، جعل الحياة كالنار، فقدم كالنار الحياة. كالنار أنت تشتغل، ما ما ما المقصود بالنار؟ أين المسند إليه؟ إذن شوقك أنت لمعرفة المسند إليه، إلى معرفة المبتدأ. طبعا هذه أيضا فيها قصر، لا شك، لا شك أن فيها أيضا فيها قصر. وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان. شوفوا المعنى الجميل جدا، الحياة مثل النار، ما قال الحياة كالنار، قال وكالنار الحياة، قدم الخبر على المبتدأ، قدم المسند على المسند إليه ليشوقك لمعرفة المسند إليه. ثم بعد ذلك فصل، فمن رماد أواخرها، آخر النار إيش بيكون؟ ماذا يكون؟ عبارة عن رماد لا يبقى فيها شيء، وهذه حياة الإنسان في آخره لا يبقى فيها شيء، يصبح رمادا. وأولها دخان، أول النار تلاقي، أول ما تشعل النار وتوقد النار في دخان، وحياة الإنسان هكذا في بداية حياته. إذن الآن إذن تقديم المسند لإثارة التشويق لدى المستمع. أبو العلاء المعري يحضر من بيتي، أبو العلاء المعري يقول تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. تعب كلها الحياة، الحياة هي المبتدأ، وتعب هو الخبر مقدم. إذا بقى التعب تشتاق، ما هذا التعب؟ بماذا متجسد التعب؟ تبهتم؟ فهذا أيضا يشوقك لمعرفة المسند إليه. السكاكي له رأي في هذا الموضوع، يقول السكاكي رحمه الله وحق هذا الاعتبار، يعني اعتبار التشويق، تطويل الكلام في المسند، تطويل الكلام، يعني بمعنى وكالنار الحياة ما في تطويل، مباشرة المسند ثم أتى المسند إليه، أتى الخبر أولا ثم أتى المبتدأ مباشرة، ما في تطويل. لكن قال الأجمل والأحسن أن يكون هناك في طول، مثل ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها حتى أتى بعد ذلك المبتدأ اللي هو المسند إليه. يعني معنى ذلك ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، في تطويل في في في زمن على الأقل، لكن وكالنار الحياة أتت مباشرة. فهو يقول بأن حق هذا الاعتبار، يعني التشويق، تطويل الكلام في المسند، في طول في المسند، وإلا إذا لم يكن هناك في طول لم يحسن ذلك الحسن، ما كان على هذا الجمال وعلى هذا الحسن. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، لدينا تنبيه. إذا الآن انتهى من تقديم المسند، نلخص بأن تقديم المسند قد يفيد التخصيص والقصر، قد يكون للتنبيه على أن من أول الأمر على أن المسند هو خبر، هو خبر وليس بصفة، قد يكون للتفاؤل وإحداث المسرة والفرحة، وقد يكون للتشويق، وهناك أغراض أخرى لتقديم المسند، هناك أغراض أخرى، قد يكون أحيانا يعني لإثارة الحزن، قد يكون أحيانا لإثارة الحزن، يعني حسب السياق الذي يأتي فيه تقديم المسند. نعم، تنبيه. تنبيه: كثير مما في هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند، كالذكر والحذف وغيرهما مما تقدمت أمثلته. والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما. نعم، يعني هو ينبهنا لملحوظة، بأنه ما يعني الآن ما بحثنا في المسند والمسند إليه، وتكلمنا عن الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والتقييد والتخصيص، كل هذه تحدث فيما يتعلق بالمسند والمسند إليه. يقول بأنه هذا الكلام غير مختص فقط في المسند والمسند إليه، فقد يكون في غيرهما، قد يكون في غيرهما. يقول الفطن يعني الذكي اليقظ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما، إذا فهم الآن التقديم والتأخير في المسند والمسند إليه، فهم التنكير والتعريف في المسند والمسند إليه، فهم التأخير والتقييد والتخصيص وما إلى ذلك، يستطيع أن يفهم بكل بسهولة هذه الأمور من تعريف أو تنكير أو تقديم أو تأخير أو تخصيص أو تقييد، إذا كان الأمر متعلقا بغير المسند والمسند إليه، يعني متعلق مثلا بالمفاعيل، المفعول به، المفعول المطلق، مفعول لأجله، المضاف إليه وما إلى ذلك من هذه الفضلات. انتبهنا؟ وسيأتي بعد ذلك إلى أيضا المفعول به وما إلى ذلك، وسأفصل فيه مستقبلا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.